أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وحادثة الهجرة عندما أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرج من بيته مع أن الكفار قد أحاطوا به من كل جانب، إلا أن الله قد أعمى أبصارهم عنه. وفي هذا قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الهجرة الطويل: التفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقه، وقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله فقال: اللهم اصرعه. فصرعه الفرس ثم قامت تحمحمه، فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. رواه البخاري. قال ابن حجر: وفي قصة سراقة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سراقة مخاطبا أبا جهل: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوابي إذ تسوق قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمرت محاولات قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أيضا، كما في حديث لبيد بن الأعصم، وفي حادثة الشاة المسمومة في خيبر في السنة الخامسة، وكذلك في حادثة بني النضير الذين أرادوا أن يلقوا الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس تحت بيت من بيوتهم، فكان هذا سببا لجلائهم من المدينة. ولم تكن هذه المحاولات مقصورة على اليهود، بل حتى كفار قريش كانوا مستمرين في ذلك حتى بعد الهجرة. فعن ابن شهاب قال: لما رجع المشركون إلى مكة فأقبل عمير بن وهب حتى جلس إلى صفوان بن أمية في الحجر، فقال صفوان: قبح الله العيش بعد قتل أبدا. قال: أجل والله ما في العيش خير بعده، ولولا دين علي لا أجد له قضاء وعيال لا أدع لهم شيئا لرحلت إلى محمد فقتلته إن ملأت عيني منه. قال: فإن لي عنده علة أعتل بها عليه، أقول: قدمت من أجل ابني هذا الأسير. قال: ففرح صفوان وقال له: علي دينك وعيالك أسوة بعيالي في النفقة، لا يسعني شيء فأعجز عنه. فاتفق وحمله صفوان وجهزه، وأمر بسيف عمير فصقل وسم. وقال عمير لصفوان: اكتم خبري أياما. وقدم عمير المدينة فنزل بباب المسجد وعقل راحلته وأخذ السيف وعمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه عمر وهو في نفر من الأنصار ففزع ودخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لا تأمنه على شيء. فقال: أدخله عليه. فخرج عمر فأمر أصحابه أن يدخلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترسوا من عمير، وأقبل عمر وعمير حتى دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عمير سيفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: تأخر عنه. فلما دنا عمير قال: أنعموا صباحا، وهي تحية الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله عن تحيته وجعل تحيتنا تحية أهل الجنة وهو السلام. فقال عمير: إن عهدك بها لحديث. فقال: ما أقدمك يا عمير؟ قال: قدمت على أسيري عندكم تفادونا في أسرانا فإنكم العشيرة والأهل. فقال: ما بال السيف في عنقه؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ إنما نسيته في عنقي حين نزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدقني ما أقدمك يا عمير. قال: ما قدمت إلا في طلب أسير. قال: فماذا شرطت لصفوان في الحجر؟ ففزع عمير وقال: ماذا شرطت له؟ قال: تحملت له بقتلي على أن يعول أولادك ويقضي دينه، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء، وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر كما قلت لم يطلع عليه أحد فأخبرك الله به، فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق. ففرح به المسلمون، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس يا عمير واشك. وقال لأصحابه: علموا أخاكم القرآن، وأطلق له أشيره. فقال عمير: ائذن لي يا رسول الله فألحق بقريش فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله أن يهديهم. فأذن له فلحق بمكة، وجعل صفوان يقول لقريش: أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر. وجعل يسأل كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من حدث، حتى قدم عليهم رجل فقال لهم: قد أسلم عمير. فلعنه المشركون، وقال صفوان: بالله علي ألا أكلمه أبدا ولا أنفعه بشيء. ثم قدم عمير فدعاهم إلى الإسلام ونصحهم بجهده، فأسلم بسببه بشر كثير، إلى غير ذلك من محاولات اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي باءت جميعها بالفشل، مما يدل على صدق قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. وهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه محفوظ من كل أذى حتى يبلغ دين الله كاملا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في فم الموت كما يقال، وهو مطمئن القلب رابط الجأش، كما فعل في حنين وأحد وغيرها من المعارك. ومنع الناس من حراسته لما علم بحفظ ربه له، وفي حادثة الهجرة عندما طوق المشركون الغار ولم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينظر أحدهم تحت قدمه. في هذه الحال العصيبة أحس النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله عنه وبشدة اضطرابه وخوفه، فقال له: لا تحزن، إن الله معنا. أي ثبات هذا، وأي قلب يستطيع أن يهدأ في مثل هذا الموقف؟ إنها حق للنبوة. قال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومن هذه الذابة قول الله جل وعلا عن نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ومنها أيضا قول هود عليه السلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخافون، لأنهم محفوظون بحفظ الله جل وعلا لهم. ومن الأدلة على صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم انتفاء الغرض الشخصي، عدم إرادة المصلحة الشخصية لنفسه من هذه الدعوة. وقد نبه الله تعالى إلى هذا الدليل بقوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا على خلاف أصحاب المذاهب والأفكار الباطلة والدجالين والكذابين، فإنهم يسعون لتحقيق المصالح الشخصية والمآرب الذاتية من الجاه أو المال أو النساء أو الأتباع أو المناصب أو الشهرة أو غير ذلك، بينما لا تجد هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أزهد الناس في الدنيا، حيث كانت تمر ثلاثة أهلة لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإنما كان طعامه التمر والماء. وتأتي الفقيرة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تجد عائشة رضي الله عنها إلا تمرة واحدة فتعطيها إياه. وأحيانا يأتي الضيف فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواجه التسعة فلا يجد فيها شيئا حتى التمرة، ليس في بيوته التسعة إلا الماء صلى الله عليه وسلم. ولقد خيره ربه بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك. قال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وزخرفها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، والأدم الجلد، تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، والقرض ورق شجر يدبغ به، وعند رأسه أهب معلقة جمع إهاب وهو الجلد ما لم يدبغ، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جلده. قال: فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، لو كنت آذنتنا ففرشنا لك شيئا عليه يقيك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، صححه الألباني وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يرفعه الناس فوق قدره. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل.

وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها وأصابها من ذلك ضر. فسمعنا أن رقيقا أتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لو أتيت أباتي فسألتيه قادما يكفيك، فأتته فوجدت عنده حداتا أي رجالا يتحدثون، فاستحيت فرجعت. فغدا علينا ونحن في لفاعنا أي في غطائنا، فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها، فقال ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ فسكتت مرتين. فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله إن هذه جرت عندي بالرحى حتى أثرت في يدها، واشتقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها. وبلغنا أنك قد أتاك رقيق أو خدم، فقلت لها سليه قادما الحديث. فانظر كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي ولم يعطي فاطمة رضي الله عنها منه شيئا، بل كان يحرم الصدقة عليه وعلى أهل بيته، فيقول لا يحل لي من هذه الغنائم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كانت له مكانة عظيمة في قوم لا ينادونه إلا بالصادق الأمين، وإذا اختلفوا في شيء تحاكموا إليه، وكان متزوجا من امرأة غنية وله أعرق نسب في قريش، فعنده المال والمرأة الجميلة والمكانة المرموقة والسمعة الطيبة والنسب الشريف، كيف يترك هذا كله ويحارب الناس أجمعين ويكفرهم إلا من كان على طريقته، ويحارب الناس ويقول لقريش جئتكم بالذبح، وترميه العرب عن قوس واحدة، ثم بعد هذا كله ليس له من فعله أي مصلحة دنيوية، لا له ولا لأبنائه ولا لأهله، بل حتى لما مات لم يعطي الخلافة لأحد من قرابته، فما كان لرجل يترك الكذب 40 سنة حتى صار طبعا له وسدية من سجاياه الثابتة التي يصعب انتزاعها منه عن الصدق، بل حتى لو أراد الكذب لأبت عليه طباعه وسجاياه ذلك وحاشاه، ثم بعد هذا التاريخ الطويل والسمعة السامية يقوم وينتحل الكذب، وليس بأي كذب بل بأشد أنواعه وهو الكذب على الله تعالى، وهو مع هذا كله لا يهدف إلى مصلحة ولا إلى غرض شخصي، هذا لا يمكن أن يتصوره عاقل. إن عدم رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في متاع الدنيا لدليل أنه إنما فعل هذا طاعة لله بوحي من الله جل وعلا. ولقد وفق بعض المنصفين من الغربيين لفهم هذا المعنى وإدراكه، كما قال توماس كارلين في كتابه الأبطال: ومما يبطل دعوى القائلين إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا في رسالته أنه قضى عنفوان شبابه وحرارة صباه في تلك العيشة الهادئة المطمئنة، ولم يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا دوي مما يكون وراءه ذكر وشهرة وجاه وسلطان، ولم يكن إلا بعد أن ذهب الشباب وأقبل المشي. استدل بهذا الدليل حبيب النجار الذي في سورة ياسين كما قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذا الدليل حق، وكان كل نبي يأتي إلى قومه يقول لهم هذا الأمر. ففي سورة الشعراء قال نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.